بعيدي المراد يا بن امي اموت وياك، تريدي الموت يا بن امي اموت وياك، بس لا مين ذبيح فوق السراب القاك وياك اخر ليله، انا وياك اخر ليله اخر يا احفار قاك. ارجع ارجع لورا ارجع لورا يا حوياك اخر احفار قاك. تريدي الموت يا ابن امي اموت وياك اموت وياك، بس لا مين ذبح فوق التراب القاك وياك اخر ليل فارقاك. كل شي من الدهر ارضى وتقبل الروح، بس لا شوفتك فوقي تروب مذبوح. كل شي من الدهر ارضى وتقبل الروح، شوفتك فوقي تروب مذبوح. لا تلوم القلب لما يزيد النوح، واني صبور جيبه ولا المدام يعهاك اهوياك اخر لي. الله اكبر افارقاك يا حسين اهوياك افارقاك. هذا اللي الموحش بيدت لوحات بالهم والحزن قاطي رتنا يا جماعت، خلي قضين بيت ودي عساعات، خلي قضين بيت وديع ساعات، وساعات الأجل تبرى لك وتجناك أكوياك يا فارقاك خويا يا حسين يا حوياك افارقاك. الى الشاعر الاستاذ جابر الكاظمي. دهني الوكيت يا حسين دهني دهني الوقت يا حسين دهني، يا ضيعت الضيعة لا ريحت مني، يا ضيعت الضيعة لا ريحت مني، ويا حيرة الحيرة غيبت عني خويا ويا محنة دي المحنة لو ويلاني عداك كوياك يا فارقات ما شاء الله ما شاء الله وياك ايه فارقات سيدي هاليوم انت يمي وبيك اشد الحق اليوم انت يمي وبيك اشد الحق وباجير بالخيم يا ابن ام نار وخل باجير بالخيم يا ابن ام نار وخل يا محل يا محل الوداع وهذا اخر ليل قلبي ينجي راح يا من بالقلب مرها يا وقت وياك لا فارقات يا عطشان هاليوم انت يمي وبيك اشد الحق وباجير بالخيام يا ابن من نار وخيل وباشر بالخيام يا ابن من نار وخيل يا محل الله اكبر يا محل الوداع وهذا اخر ليل انا قلبي ينجي راح يا من بالقلب مرعاك وياك ليه فارقاك يا عطشان اكل جيبين ويدموعك يا عطشان اكل جيبين ويدموعك يا من صريتك بعيوني مطبوعه خويا انا جاي لهموم عمري اليوم مجموعه وهذي كربلا وهذا الاجل ينعاك وياك وين وين ويا الوداع فارقاك يا وياك يا حسين يا فارقاك يا ابن امي صيحت ويلقى ظروفي الهبنا يا ليل دورانك عاكس يندار نجماتك غفت ما ذاعت فيك انوار يضحكها بالعاكس لو دارت الافلاك وياك الوداع الوداع. يا فارقات احاكي اللي قصدي عليك يا ابن امي احاكي اللي قصدي عليك يا ابن امي بس انت واللي اللي فوق ويمي بس انت واللي اللي فوق ويمي وثانيتكم يا بعد اهلي جامر همي وما ظلمه وما ظلمه وبدمعاتي الهضم انخاك وياك فارجاك اسمعني يا غازي يا حسين الوداع الوداع يا حسين اليوم انظر شخصك يمي باكر تتوتر يا ابن امي يا حسين يصعب يا حسين لا تضيف يا حسين يا حسين يصعب يا حسين